الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، أيها الآباء والأمهات، وأيها الإخوة والأخوات، فإننا قد تطرقنا معكم في الخطبة الأخيرة إلى باب من أبواب الشرك بالله العلي العظيم، وإلى مصيدة من مصايد الشيطان الرجيم. ذلكم هو السحر، وما أدراكم ما السحر. عالم مظلم بظلام آثاره، ومستنقع قذر بقذارة أتباعه وزواره. إنه كهف مخيف مظلم، إنه ما يهتك حرمة كل مسلم. وكنا قد تطرقنا معكم في لقائنا الأخير، وبينا معنى السحر، ومن هم السحرة، وكيف يصير الساحر، وكيف يصير الإنسان ساحرا في خدمة الشيطان. وبينا لكم حكم السحر، وأنه كفر بالله العلي، وعبادة للشيطان الغوي. وبينا أيضا حكم الله العزيز الوهاب، أن حد الساحر القتل ولو تاب، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الأصحاب. وبينا أيضا حكم أولئك الجهلة الذين يقصدون أبواب السحرة، الذين يقصدون أبواب الساحر، وأنهم قد اقترفوا كبيرة من الكبائر. هذا إذا خلا عملهم ذلك من طلاسمه الكفرية وأقواله الشركية، وإلا فإنه كفر برب البرية سبحانه وتعالى. وختمنا خطبتنا الأخيرة بنصيحة للمؤمنين، بنصيحة للصالحين، نبين فيها علامات الساحرين الفاجرين الكافرين، ليميزوا بين هؤلاء وبين الرقاة الصالحين. ويلزمنا اليوم أن نواصل حديثنا عن السحر، وإن الحديث عن السحر ليطول ويطول، فبالله أستعين وبه أصول وأجول. وينحصر حديثنا اليوم إن شاء الله معكم في نقط ثلاث إن شاء الله تعالى. أولا، لماذا انتشر السحر؟ ثانيا، نبين بعض شعب السحر. ثالثا، وقاية المسلم من هذا الكهف المظلم. أقول أولا، لماذا انتشر السحر؟ إيه وربي لقد انتشر السحر وذاع، ولقد عم أثره وشاع. إنه تقام اليوم في عصر يدعى فيه أنهم في عصر التقدم والإبداع، أكثر شعوب العالم تقدما كما يزعمون، أكثر شعوب العالم تقدما، تقام فيهم الطقوس والمؤتمرات، تقام فيه للسحر المعاهد والجمعيات، وتكتب في السحر الكتب والمقالات. هذا هو العالم الذي نعيشه اليوم، ودخل علينا على حين غفلة منا معاشر المسلمين، دخل في بلادنا هذا الشر المستطير، فصرنا نعاني منه ونعاني الشر الكبير. لماذا انتشر السحر؟ هناك أسباب عدة جعلت السحر يجول في أقطارنا ويصول في أمصارنا. أولها وأخطرها وأعظمها وأهمها الجهل معاشر المسلمين. نعم إنه الجهل أعظم وأكبر وأخطر ما معول يهدم الأديان ويسد الطريق عن الواحد الديان، هو الجهل بالله. الجهل بالله هو الجهل بالله هو الذي يناقض العلم. ولا نقصد العلم بالأمور الكونية أو الحضارية التي تبرق فتخدع كثيرا من الناس، إنما نقصد العلم بالله. وحدث لهم ذلك بالجهل والغفلة عن الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل. هذا هو أعظم سبب، لأن الجهل حيثما حل وحيثما ارتحل فإن الحق سيضيع فيه. يضيع الحق بين فريقين اثنين معاشر المسلمين. متى رأيت الجهل اعلم ان الحق سيضيع بين فريقين اثنين. الفريق الاول جهال ضلال ماديون، تعلقت القلوب فقط بالمادة ولا ينظرون ولا يلتفتون الى عالم الروح. قوم يزعمون انهم اهل الثقافة وانما هم في الحقيقة اهل الجهل والسخافة. قوم يكفرون بعالم الغيب وينكرون كل ما اخبرت به الرسل من امور الغيب. فايمان بالغيب عندهم من اساطير الاولين ومن اوهام الجاهلين. الايمان بالغيب عندهم انه مظهر من مظاهر المخلفات البدائية، وانه كفر وردة بالحضارة المادية. هذا هو الصنف الاول الذي من اجله ينتشر السحر معاشر المسلمين، لانهم انكروه فدخل عليهم الشيطان من اقطارهم وامصارهم فاخذهم اخذا وبيلا. اما الصنف الثاني الذي ضاع الحق في جنباته، ودائما هكذا الحق يضيع بين طرفي نقيض، اما يضيع بين الجهل وبين الافراط والتفريط، يضيع بين الغالي فيه والجافي عنه. قوم آمنوا بالغيب حقيقة ولكنهم أفرطوا حتى أخذوا الغيب الذي وجب عليهم الإيمان به، أخذوه من غير مصدره الصحيح، أخذوه من غير الوحي الشريف. فترى أن الخرافات قد عششت في عقولهم، وإن الخزعبلات قد باطت في صدورهم. يتعلقون بأشياء من السحر والكهانة وبالتنجيم والعرافة وأي مهانة. عباد الله، ترى خط ضربا بالرمل، ضربا بالكف وخطا بالرمل، ونظرا في الودع ونظرا في الخرزات، وقراءة في اليد وقراءة في الفنجان، واستسقاء واستشفاء بالنجوم والأنواع. أليس هو هذا الذي يحدث بين المسلمين اليوم معاشر المسلمين؟ هذان الفريقان معاشر المسلمين ضاع الحق بينهم، وإن كليهما عاد إلى الجاهلية الأولى، ولهم في الجاهلية اليد الطولى. قد حادوا عن الطرق الشرعية ودخلوا في مسالك الجاهلية. لماذا؟ أن الفريق الأول وهم أصحاب الماديات الذين يدعون أنهم أصحاب الثقافات والعلوم الكونيات، تجدهم وقعوا في مسلك خطير خطير من مسالك الجاهلية. هذا المسلك يتمثل في الإعراض عن العلم الذي جاءت به الرسل، يتمثل في الإعراض عن العلم الذي جاء به الرسل والأنبياء، يتمثل في الكفر بالأخبار التي جاء بها الأنبياء الأتقياء الأنقياء. أعظم شيء يعود بنا إلى الجاهلية إذا أعرضنا عن أخبار الأنبياء في أمور الغيب معاشر المسلمين. وقد حذرنا الله من هذا في كتابه فقال: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ألم يعد التاريخ نفسه؟ فلما جاءهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم الكوني الحضاري وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اما الفريق الثاني فعودته الى الجاهلية ظاهرة لكل ذي عينين، لا شك في ذلك قومين. فان الجاهلية هي العود الى مظاهر الشرك والوثنية، العود الى السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين، ظلمات بعضها فوق بعض. يقول الله عز وجل: او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عباد الله، تجدون أهل الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب وأهل العلم بما جاءت به الرسل الذين يقرؤون القرآن ويطالعون سنة النبي العدنان، تجدونهم يجزمون ويقطعون لما أخبرهم الله به من أن الإنسان مادة وروح، كما بينا هذا في الخطبة الأخيرة، مادة وروح تتأثر روحه كما يتأثر بدنه. وأعظم شيء سلطه الله تعالى على عباده يؤثر على أرواحهم وأبدانهم هو فعل الشيطان وعمل جنود الشيطان. وأخص الشيطان بالذكر من سائر أمور الغيب لعلاقته بموضوعنا، فلولا الشيطان لما كان هنالك سحر، لأننا رأينا أنه لا يمكن لأي ساحر أن يحصل على تأشيرة الدخول في هذا الجحيم إلا إذا كفر بالله العلي الحكيم. الشيطان هو الأداة الفاعلة في هذا السحر معاشر المسلمين. لذلك تعجب من أقوام يؤمنون بالشيطان ولا يؤمنون بما يكيده من هذا البهتان. يوصينا الله عز وجل مرارا وتكرارا ويبين لنا مصائده ومكيده، فيقول لنا سبحانه يوم خاطب الشيطان الرجيم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وكنا قد بينا في خطب سابقة أن العلماء علماء التفسير كلهم فسروا هذه الآية بالغناء. استفزز من استطعت منهم بصوتك، بالكلام البذيء، بالشعر البذيء الذي يسمعه الناس في هذه الأيام، يستفزهم بذلك ويأخذهم إلى عالمه. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أي أدخل فيهم بجنودك كلهم وعش معهم فتشاركهم في ماذا؟ شاركهم في الأموال والأولاد. وأي شيء لم يذكر عليه اسم الله تعالى فللشيطان منه أوفر نصيب. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أرأيت أخي المسلم يوم تريد أن تنتهك الحرمات، يوم تريد أن تقوم بالموبقات، يوم تثبط عن الطاعات، أرأيت إلى ذلك الحديث الذي تسمعه من داخلك: إن الله سيسترك كما سترك في المرة الأولى، إن الله سيغفر لك كما غفر لك في المرة الأولى، لا تدسع، إن الله غفور رحيم، ويثبتك عن كثير من الطاعات، ذلك هو وعد الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال الله عز وجل وهو يخبرنا عن وعد قطعه الشيطان على نفسه يوم طرده الله من رحمته وأخرجه من جنته، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عباد الله، أين المفر؟ أين المفر من كيد الشيطان؟ إنه لم يقل من فوقهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يقل من فوقهم لأن الله من فوقه، ولن يحول شيء بينك وبين الله. إذا راجعت إليه وجدته عندك، إذا اقتربت منه شبرا اقترب منك ذراعا، إذا جئته تمشي أتاك هرولة سبحانه وتعالى. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته المشفق على أتباعه فيما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شيء من شأنه، يحضر أحدكم في كل شيء من شأنه، يحضرك في مأكلك وملبسك، يحضرك في دخولك إلى بيتك، يحضرك في خروجك من بيتك، يحضرك في إتيانك لأهلك، يحضرك عند نومك ومرقدك ومضجعك، لا يبرحك ولا يتركك. هذه هي حقيقة الشيطان معاشر المسلمين. ولا يزال الشيطان يتغلغل في نفوس بني آدم حتى يلقي فيهم الهواجس والوساوس، يريد أن يعدهم بما يخوفهم ويحزنهم. يقول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. هذا الحديث الذي نجده في أنفسنا دائما، خشية الفقر، خشية الموت، خشية كذا، كله من وعد الشيطان الرجيم، وساوس وهواجس يظنها الإنسان من حديث النفس، كلا إنها من حديث إبليس. ولا يزال الشيطان يترقى ويترقى حتى يلقي في نفوس المسلمين العداوة والبغضاء وأسباب الحقد والشحناء، ويزرع بينهم النزعات التي تفرق بين الإخوة والأخوات. قال الله تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حتى تلكم الانفعالات النسائية، بعض الانفعالات لدى النساء مثل الغيرة مثلا. لا تظن يا أختي المسلمة أن الغيرة كلها من الفطرة، كلا وربي، إن بعض الغيرة للشيطان فيها أوفر نصيب. روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: بات عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فخرج من عندي ليلا فغرت، ركبتها الغيرة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما أصنع قال: ما لك يا عائشة؟ أو قد غرت؟ فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالي لا يغار مثلي على مثلك، مالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال: يا عائش، أو قد جاءك شيطانك؟ انظروا أن هذا الأمر الذي جاءها من وسواس الشيطان. أو قد جاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو معي شيطان؟ فقال: نعم. أو ما كل أحد شيطان؟ قال: نعم. أو معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان؟ قال: نعم، إلا أن ربي أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ومن أبلغ ما يبين عداوة الشيطان وبغضه لبني آدم أنك تتعجب من أول يوم خرج فيه العبد إلى العالم، هذا العالم أول لحظة أول ثانية يخرج فيها العبد إلى هذا العالم، تجد الشيطان يأتي راكبا لينغز ويغمز ابن آدم بيده في جنبه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان. وجاءت رواية توضح ذلك، قال فيها: يضربه ويغمزه بأصبعه في جنبه. قال: ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان، فيستهل صارخا، تلك الصرخة التي نسمعها من المولود، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بل إن الشياطين أعداء الأنبياء والمرسلين، لأنه كلما وجدت النبوة وجدت العلم، وجدت الهدى، وجدت النور، وجدت الضياء، وجدت الشفاء، فيأتي هذا أعظم شيء، أعظم شيء يحارب به الشيطان، العلم والميراث النبوة معاشر المسلمين. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يحاربون الأنبياء والمرسلين. إذن العبرة ليست بالأشخاص، العبرة أنهم يحاربون العلم وما ورثه المسلمون من هؤلاء الأنبياء. بل بلغ حقد إبليس اللعين على المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم أنه أراد مرة أن يحرقه في وجهه. روى مسلم أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ذات يوم، كان يصلي بهم، فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ثلاث مرات. ثم مد يده وكأنه يريد أن يمسك شيئا، فلما قضى صلاته قالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعناك تقول شيئا لم نكن نسمعك تقوله من قبل، ورأيناك تمد يدك كأنك تحاول أن تمسك شيئا. فقال: إن إبليس اللعين، إن إبليس اللعين قد جاءني بشهاب من نار ليحرق به وجهي. انظر، جاء بشهاب من نار ليحرق به وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وكدت أن أتناوله، فتذكرت دعوة أخينا سليمان عليه السلام فتركته، ولو فعلت لأصبح موثقا يلعب به غلمان المدينة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكه، ولكنه تذكر دعوة سليمان عليه السلام حيث قال: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فذاك من خصائص سيدنا سليمان، فتركه صلى الله عليه وسلم. الشاهد معاشر المسلمين من هذه النصوص التي نسردها على مسامعكم الآن، لو تأملناها حق التأمل ووقفنا عندها حق الوقفة لاستنبطنا منها كنزا ثمينا وكبيرا جدا، ولكن يكفينا أن نشير إشارتين اثنتين على سبيل الإيجاز. الأول، هؤلاء أهل الإيمان والعلم الذين يستمعون إلى هذا الوحي، الذين يستمعون إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون إيمانا جازما بأن الشيطان الرجيم له تأثير عظيم وعظيم جدا على بني آدم فيحذروه. ثانيا، أرأيت إلى هذا الشيطان الرجيم وإلى شدة عداوته وإلى شراسته وضراوته جاء السحرة من بعد ذلك ويتعاملون معهم، يتعاملون معهم ليصلون بذلك إلى مكائدهم وأشرارهم ومصائدهم ليضروا به بني آدم. أعلمتم لماذا كان حد الساحر القتل وأن حكمه عند الله الكفر؟ هذا إذا علم المسلم، لو علم المسلم بمثل هذه النصوص وحال الساحر لما أقبلوا عليه ولا ما هرعوا إليه، والله لن يقبل أحد إذا حصل على هذا العلم، لأن الشيطان معاشر المسلمين هو الأداة الفاعلة في مكايد الساحر. عباد الله، إذا فالجهل من أعظم ما يهدم به الأديان وتسد به الطريق إلى الواحد الديان. عباد الله، اعلموا أنه لن تجد أحدا يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له، ولا من سحر أو سحر له، ليس منا من سحر أو سحر له. لا أظن مسلما ينبض قلبه بالإيمان يسمع هذا الحديث ثم يقصد أبواب هؤلاء السحرة الكفرة الفجرة. لا أظن أحدا يستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. لا أظن أحدا يستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. رجل مسلم يستمع إلى هذا ثم يذهب إلى الساحر؟ لا أظن ذلك إلا من قلب مخادع ماكر. والسبب الثاني، هذا كله في السبب الأول الذي جعل السحر له رواج وانتشار وذيوع وشيوع. السبب الثاني ضعف الإيمان معاشر المسلمين. قد يعلم كثير من المسلمين حكم الساحر وحد الساحر وخطط الساحر وغير ذلك مما بيناه، ولكنه تمر عليه لحظات يفقد فيها إيمانه ويتزلزل فيها كيانه فيقصد أبواب هؤلاء الكافرين. إن الإيمان معاشر المسلمين من أعظم ما يثبت الفؤاد ومن أعظم ما يسبغ البرد على الأكباد. يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وما أحلى هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يحصل على الإيمان وعلى أسباب الإيمان ويحرص على زيادة الإيمان يهدي قلبه الواحد الديان سبحانه وتعالى. هذا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا ضعف الإيمان، إذا ضعف الإيمان بالله قل الرجاء في الله وذهب الخوف من الله وتزعزع وتزلزل ركن التوكل على الله وذهب اليقين فيما قسم وذهب الرضا بما قدر وشاءه سبحانه وتعالى. قلب مثل هذا يخلو من الرجاء والخوف والتوكل واليقين والرضا، لسهل عليه جدا أن يطرق أبواب السحرة والكهنة الفجرة، سهل عليه جدا أن يتعلق بأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. روى الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق، يخلق بمعنى يبلى مثل ما نقول نحن يرشى، إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، ألا فاسألوا الله عز وجل أن يجدد لكم الإيمان في قلوبكم، صلى الله عليه وسلم هكذا ينصحنا: اسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم معاشر المسلمين. يقول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا فرجعوا إلى ربهم وعلموا أنه وحده النافع الضار، صدقوه فيما وعد الواحد القهار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما أحلى هذه الآيات وما أعظم زيادة الإيمان التي تبعدك عن الوقوع في حجور هذه الحيات. إذا ضعف الإيمان جاء السبب الثالث، قلة الصبر. الجهل ضعف الإيمان يأتي بقلة الصبر، وما أقل الصبر في أيامنا هذه. إن هناك نفوسا مهتزة مترددة مستعجلة غير متئدة، تجدها تنقلب في أحوالها، تتزعزع في منقلبها، لا يمكن أن تطعم طعم الصبر، لا ندري لماذا. يقول الله تعالى بعد الآية السابقة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا في حال أهل الصبر والإيمان. يقول بعد ذلك: وإخوانهم في الغي، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوان الشياطين الذين يتبعون خطوات الشياطين يمدونهم في الغي، أي الشياطين تمدهم في الغي فتزيدهم غيا إلى غيهم ورجسا إلى رجسهم ثم لا يقصرون، والله لا يقصرون. عباد الله، أيها السقيم، أيها المريض السقيم، اعلم أن الله حنان منان كريم. أيها العقيم، أيتها المرأة العقيم، اعلم أن الله بر كريم. ألا فاصبروا فوالله إنها لبشرى عظيمة لأهل الصبر، الصابرين الذين وعدهم الصادق الأمين، فيما رواه مسلم عن أسهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ألا لا يأس مع روح الله ولا استبعاد لفرج الله. وإليكم هذه القصة من الواقع، وأعلم أن لديكم الكثير الكثير من أمثالها، ولكن حسبنا أن نقتصر على هذه القصة لما فيها من العبر. امرأة كانت مقلاة، أي تحمل ولا يعيش لها ولد، بمجرد أن يصل ابنها إلى الشهر الخامس يسقط. وحدث معها ذلك مرتين اثنتين، وتصوروا ما تعانيه من الأهوال، وتصوروا ما ينشغل به في تلكم اللحظة البال. حدث معها ذلك مرتين، فهناك بدأ الغزو الأسري، بدأ غزو الأسرة كلها. الأب يقول: طلق غير ولك غيرها، والأم تقول: كلا لا تطلق، ولكن نذهب إلى فلانة فإنها تزيل التابعة، سموها تابعة، فإنها تزيل التابعة. وبدأ الضغط على الزوجين، وضاقت عليهما الأرض بما رحبت، فما كان منهما إلا أن لجأ إلى الله عز وجل، لجأ إلى الله العلي الكريم، وعلم أنه بلاء وهو في شأنه عليم حكيم. فدعوا الله ربهما أن يخفف عنهما ما لقياه في هذه المحنة وهذه الفتنة. حملت المرأة مرة ثالثة، وحدث ما لم يكن في الحسبان. لقد فاتت الشهر الخامس وبلغت بحملها الشهر السادس، فاستبشروا خيرا، ولكن الولد يسقط للمرة الثالثة في الشهر السادس. هنالك لم يبق صبر ولا جلد، الكل يريد الولد، كلهم يريد الولد، إذ وخيروه إما طالق أو نلجأ إلى الساحر المارق. هنالك ثبت الله عز وجل هذين الزوجين، وأبيا إلا أن يصبر على ما قدره الله عز وجل. عندئذ حملت مرة رابعة، عندئذ اشتد نبض القلوب وتفاقمت الهموم والكروب، ووالله إن الزوجة قد شعرت نفسها وكأنها تحت هول الحروب. فلم يكن منها إلا أن سألت ربها إحدى الحسنيين، إما الشهادة في وضعها أو ولدا تقر به عين زوجها. الكل ينتظر ما الذي سيحدث، فاستجاب الله دعاءها. تأمل قول الله تعالى في تلكم اللحظة، هنالك يقول العلي المالك: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كلنا ندعي الإيمان، كلنا ندعي الالتزام بالدين، ولكن عند الابتلاء تجد المتساقطين على الطريق الكثرة الكاثرة ولكن الله يريد أن يميز الخبيث من الطيب، فاستجاب الله دعاءها وفك شقاءها وعناءها، فرزقها الله عز وجل 3 أولاد دفعة واحدة قضاء لما فات. إن الله قد ابتلاها ب3 أولاد قد ماتوا، ولكنه رزقها ب3 أولاد دفعة واحدة كرما منه وفضلا. وهذه عادة الله عز وجل مع الصابرين الصادقين الذين تجدهم على الله متوكلين، كما فعل ذلك مع النبي الأمين أيوب عليه السلام، حيث قال الله عنه: فكشفنا ما به من ضر فآتيناه أهله ومثلهم معهم. وسأل أن يأتيه ذرية، آتاه ما فات ومثلهم معه، رحمة منا وذكرى للعابدين، ذكرى للصابرين، ذكرى للمتوكلين. ألا عباد الله، ألا فاصبروا، فما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، والله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا إمام الأتقياء وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، فهذه بعض الأسباب التي من أجلها أعانت على انتشار السحر ورواجه في شعب مجتمعنا وفجاجه: أولها الجهل بالله، ثانيا ضعف الإيمان بالله، ثالثا قلة الصبر في الله، رابعا ضعف وقلة دور الدعاة والولاة. وهذا لا ينكره إلا مكابر أو مجازف مخاطر. فلا بد على الدعاة إلى الله عز وجل أن يقيموا حربا شعواء لا يذوقون فيها طعم الراحة والرخاء. لا بد من أن يقوموا بهذه الحرب ليحذروا المسلمين من هؤلاء السحرة وما وراء هؤلاء من الأضرار. عباد الله، وذلك لا يتم إلا بالخطب والندوات وبالدروس والمحاضرات، حتى يتم توعية المسلمين جميعهم في هذه الأمور التي تمس بجانب التوحيد. وأخص بالذكر النساء عموما والأمهات خصوصا. ولله سبحان الله، كيف نصل إلى هؤلاء النساء؟ كيف نصل إليهن دون أن يقام لهن محاضرات ودروس وندوات، حتى إن شاء الله باللغة الأمازيغية، باللغة الدارجة؟ المهم أن يتعرف المسلمون على خطر هؤلاء السحرة وعلى خطر هؤلاء الفجرة. ولا تظنن معاشر النساء والأمهات أنني مفتريا عليكن، فإليكن الدليل، إليكن. الله عز وجل علمنا أن نستعيذ به، فقال: ومن شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. قال علماء التفسير قاطبة: النفاثات هن الساحرات اللائي ينفثن في العقد ويربطن العقد وينفثن فيها، الساحرات. ولم يقل من شر النافثين. قال علماء التفسير: وإنما خص الله النساء بالذكر لأن السحر يقع فيهم أكثر من غيرهم. صحيح إن الرجال يقعون في حبائل السحر ومكائده، ولكن نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال. ويدل على ذلك أيضا أن إحدى الساحرات تابت إلى مولاها، فطوبى لها ونعم مأواها. تقول هذه التائبة إن نسبة النساء الذين يقصدونها، نسبة النساء أكثر بأضعاف وأضعاف من نسبة الرجال، فهذا معروف. فهذه عاقر أو ابنتها عاقر، فلم تجد سبيلا إلا الساحر، وهذه تريد أن تتخلص من ظلم زوجها، فلم ترى إلا أن تجعل زوجها كالخاتم في أصبعها، ثم ذهب الخاتم والزوج الأصبع كذلك، ذهب كل شيء. وهذه امرأة عانس أو لها وتخاف على ابنتها أن تكون عانسة فتذهب إلى الساحر. لماذا بها سحر؟ ويا سبحان الله، كأنها لا تعيش في هذا المجتمع. إنها تعلم، غفلت، وللأسف غفلت عن حقيقة مرة نعيشها. إن كثرة النعوس التي أصيب بها المسلمون اليوم لها أسبابها معاشر المسلمين، لضعف إمكانات الشباب في الزواج، كثرة النساء وقلة الرجال وضعف الشباب لأداء هذا الواجب العظيم، فظهرت النعوسة. والله لو قلت هذا في بلد آخر ليس فيه مثل هذه المشاكل لقلنا لعل وعسى، ولكن إنك بمجتمع فيه هذه الظاهرة شئت أم أبيت، ولا يمكن القضاء على هذه الظاهرة إلا أن يشاء الله. فليس للسحر علاقة بالعنوسة إلا ما نظر. المهم أنك تجد هؤلاء يذهبن إلى السحرة لأجل هذه المعطيات، وبعضهن يلجأن إلى الصرف والعطف. الصرف ضرب من ضروب السحر وهو كله كفر. الصرف هو أن يصرف الساحر قلب الرجل عن المرأة أو عن قلب أي شيء، أي إنسان يحبه، يصرفون قلبه عن شيء يحبه. وعكسه العطف، أنهم يعطفون ويجلبون قلب الرجل إلى الشيء اللي يحبه، وكله كفر والعياذ بالله. المهم كل هذا مع يدل دلالة واضحة على أن الجهل قد عشش في مجتمعاتنا. فالنداء إلى دعاتنا. ثم يأتي دور الولاة، وما أدراكم ما دور الولاة؟ يقول عثمان بن عفان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أي إن الله يردع ويزجر بالسلطان بقوة السيف، حد الساحر ضربة بالسيف، ما لا يزع بالقرآن. تعلمون أنه عليهم أن يقيموا الرقابة على هؤلاء الكفرة، وأن يأخذوا وينكلوا وينكلوا بهؤلاء الفجرة. فلا بد من قيام ولاة الأمور، وما أضعف دورهم في هذا، لا بد من أن يقوموا بأمر الله عز وجل. ولو أقيم حد الساحر على هؤلاء لما كان لهم بقاء. ولكن مما يحز في النفس ومما يدمي القلب أنك تجد وسائل الإعلام تعين على نشر السحر من قريب أو من بعيد. هذه قد علينا منذ شهور فقط المباريات المعروفة تحت غطاء كأس العالم. زعم رأيتم المعلقين حينئذ والجرائد تتكلم ووسائل الإعلام تبين وكأن المسيح الدجال قد ظهر. ماذا؟ إنهم يريدون أن يعلموننا، يعلموننا ويخبروننا عن نتائج الاستفتاءات التي أجريت على الكهنة. اتصلوا بجميع الكهنة في العالم، في جميع بقاع العالم اتصلوا بالكهنة. لماذا؟ ما الذي تقترحونه في نتائج مباريات كأس العالم في هذه السنة؟ وينشر هذا في المجلات والجرائد وفي وسائل الإعلام حتى يظن الجاهل أن هذا أمر عادي. سبحان الله، صار الكهان يتكلمون والناس إليهم يستمعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو السبب الرابع، قلة دور الدعاة والولاة. خامسا، بعد بيوت المسلمين عن تعاليم الإسلام. فإن أكثر بيوت المسلمين إلا من رحم ربك صارت اليوم مرعى ومرتعا للشياطين. والله لا تجد أثرا للإسلام في بعض بيوت المسلمين. أين هي مظاهر الإسلام؟ خالية من ذكر الله، لا يختم فيها ولو مرة كتاب الله، تخلو من التعاويذ الشرعية والأذكار النبوية التي من الله علينا بها، خالية. مع أننا نعلم جيدا معاشر المسلمين، واحفظوا هذا، أن البيت لا يعمر إلا بذكر الله. لا يغرنك وجود الناس، لأن لماذا؟ لا أعلم أحدا منكم ومن أي الناس يجد بيتا يعني مهملا فارغا شاغرا إلا ويظن أنه فيه جن أو شياطين، صح؟ هذا معروف. لا تجد بيتا خاربا اليوم إلا ويجزم الناس أنه به جن أو شيطان. وهم يجهلون أن الخراب ليس من المتاع والناس، إنما العبرة في الخراب بالخراب من ذكر الله، لأن يخلو البيت عن ذكر الله. لذلك جاء في بعض الأحاديث التي اختلف العلماء في صحتها وضعفها تشبيه الخال عن ذكر الله بالبيت الخارب. بيت خارب، بيت خال من ذكر الله، بيت خارب. وما الذي يقصده الشيطان؟ أين يذهب الشيطان الرجيم؟ أين تذهب الجن؟ أين تذهب العفاريت؟ تذهب إلى البيوت الخاربة، إما حسا صحيح خاربة أو خاربة عن ذكر الله. لذلك معاشر المسلمين عليكم أن تعمروا بيوتكم بذكر الله، بتلاوة كتاب الله. وللأسف تجد عكس ما نقول اليوم، غشي بيوت المسلمين من المنكرات ما غشيها، تجد أنواع المنكر متنوعة، ألوان وأنواع. إن أطفئ التلفاز فتح الفيديو، وإن أطفئ الفيديو فتح المذياع بالأغاني، وإن أطفئ المذياع بالأغاني وجدت الصور وغير ذلك مما يغضب الله ويجلب الشيطان، لأن الصور تذهب الملائكة، وإذا ذهبت الملائكة حضرت الشياطين. وما الذي يأتي به الشيطان؟ إنه قد يأتيك بسحر، إنه يأتيك بسحر وأنت غافل. فعمروا بيوتكم بذكر الله وبتلاوة كتاب الله، ولا تكونوا من الذين لا يعرفون القرآن إلا في ثلاث حالات: عند الموت، وإلا عند الرقية أو عقد شرعي، يحتاجون يتذكرون القرآن في هذه الثلاث أشياء، في غير ذلك يعملون ما شاءوا وما أرادوا. ونختم حديثنا اليوم بسبب سادس، سبب سادس من أسباب انتشار السحر وذيوعه، وأرجو أن تحفظوا هذه الأسباب. السبب السادس هو الدعاية الكاذبة، الدعاية الكاذبة. فتجد بعض الناس يلجأ إلى هؤلاء الكهان وإلى هؤلاء السحرة، فيكتب الله له الشفاء على أيديهم فتنة له ولغيره. قال الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، كيد الله متين. ومن يأمن على نفسه من مكر الله عز وجل؟ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، أي نجلبهم إلى ما لا نريده، سنستدرجهم إلى ما لا نريده من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك قلت في أول أسباب هذه الأسباب ذكرت الجهل، لأن هؤلاء لو درسوا دينهم وفعلوا لدعاء المشركين وكانوا يستسقون أصنامهم ويطلبون الغيث من أوثانهم، فيرسل الله السماء عليهم مدرارا فتنة لهم ومتاعا إلى حين. سبحان الله، إن النتائج لا تسوغ الوسائل. لا ترى إذا شفي مريض على يد ساحر أو كاهن لا يجعلك هذا تظن أنه على حق، بل هذا فتنة لك وأنت غافل. وإلا أرأيت لو رزق كتب الله لك رزقا من مال مسروق من سرقة، هل هذا يعني أن السرقة حلال؟ لا، كل يقول إن السرقة حرام مع أن لديه مال. إذن كذلك لو وجدت الشفاء والطريق غير شرعي فهذا يعني أن الطريق ذلك حلال، فاعلم هذا جيدا. المهم أريد أن أصل إلى المقصود، كف الدعاية. يأتي هذا فيكتب له الشفاء على يد هذا المريض الساحر المريض، فينصرف وينقل الخبر، ينقل الخبر المظلم في آذان كل مسلم ويمشي به في الآفاق. وأنتم تعلمون أن الناس منهم اللبيب العاقل وأكثرهم غبي غافل. أكثر الناس اليوم لهم قابلية للتصديق بأي شيء، المهم أن تحدثه، حدثني وأصدق. لهم قابلية بالتصديق بكل خبر وكل ماء يسمونه مطر، ولو قلت له هذه النعاج بقر لقال نعم أنت صادق وأعيننا في خطر. هذا هو حال المسلمين اليوم، يصدق بكل شيء، فيجعل الله بعضهم فتنة لبعض، يفتن بعضهم بعضا فيسعون إلى الساحر ركضا. عباد الله، لتعلموا جيدا أن هذا من أعظم الأسباب التي أعانت على انتشار السحر، انتشار هذا الخبر: فلان شفي على يد فلان، فيذهبون كلهم إليه ولو درسوا دينهم وفقهوا عقيدتهم ما وقعوا في ذلك. المهم عقد وشعوذات وطلاسم مظلمات وذهاب إلى المقابر وإشعال للمخابر البخور